نقول هذه ليست من حلاهم التي يتحلون بها ويتخذونها شعارا لهم، هذه آلة يركبها الكفار ويركبها المسلمون. والصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا البلاد ركبوا السفن التي يصنعها الكفار والتي هم بها أدرى، ولم يقول والله إذا ركبنا السفينة صرنا متشبين. نعم. ايش؟ رجل عازم على السفر قبل اذاء الجمعة. نعم. يبقى، نعم يبقى الا اذا كان يضره. الله اكبر. تتميز بها الجمعة عن غيرها شروط الوجوب. خالد. شروط وجوب الجمعة التي تتميز بها عن غيرها. الذكورية. وجه ذلك؟ تميز بها الجمعة عن غيرها شروط الوجوب. خالد. شروط وجوب الجمعة التي تتميز بها عن غيرها. الذكورية. وجه ذلك؟ لأن الصلوات الأخرى تجب على الذكر والأنثى. طيب هذه واحدة. والحرية، لأن الصلوات الأخرى تجب على الحر والعبد. طيب. والاستيطان، لأن الصلوات الأخرى تجب المستوطن وغير المستوطن. طيب. طيب الاستيطان في ايش؟ ببناء. ده اسم واحد مو بشرط. ببناء. ها؟ لا مستوطن. مو شرط. ليس بينه وبين المسجد اكثر من فرس. هذه تختص بالجمعة. طيب الإسلام والتكليف هل هو شرط خاص أو مشترك؟ الإسلام والتكليف، لأن الصلوات الخمس تجب على الكافر والمجنون والصغير. إذن السؤال الآن، هل التكليف شرط خاص بالجمعة أو عام في كل الصلوات؟ عبد الله عام والتكليف صح. ما معنى قولنا ان الصلوات او الجمعه مثلا واجبه على غير واجبه على الكافر؟ إيه ما معنى قولنا غير واجبه؟ هل معناها انها ساقطه عنه مخففا عنه فيها ولا ايش؟ يعني يؤمر بها في حال كفره؟ لا ليس في حال كفره، لكن بعد ان يسلم. بعد ان مسلم يقول اقضي ما فات. كيف اجل؟ السؤال، معنى قولنا ان الصلاة ومنها الجمعة لا تجب على الكافر. لان من شروط لا، معنى قولنا هذا. نعم. أي أننا لا نطالبه بالصلاة. نعم. لا نأمره بها أن يفعلها حال كفر، ولا نأمره بإقضائها إذا أسلم. طيب إذا ما الفائدة إذا قلنا لا نأمره بإقضائها ولا نأمره بحال الإسلام حال كفر؟ هل يعذب عليها في الآخرة ولا ما؟ أو لا يعذب؟ يعذب عليها. تمام. طيب رجل سافر إلى بلد قريب من بلده، فهل تلزمه الجمعة أو لا؟ لا. إيه نعم. السؤال، رجل سافر سفرا قريبا، هل تسقط عنه الجمعة أو لا؟ تسقط عنه الجمعة. نعم لا تسقط لأنه لابد أن يكون السفر قصر كما قال المؤلف. طيب رجل خارج كان خارج البلد كان خارج البلد لكنه لا يتجاوز الفرسخ فهل عليه صلاة الجمعة أو لا؟ نعم لا تجب عليه ولو كان بدون الفرسخ. نعم تجب عليه أغنى الفرسخ. طيب تجب عليه بنفسه ولا بغيره؟ طيب ما الفرق بين قولنا تجب عليه بنفسه او بغيره؟ هو اصلا لم تحقق فيه اشتراط الأندية لابد ان تقام بها الجمعة. نعم لكن ما دام انه يعني سمع النداء لابد ان لا ب... ما دام اقيمت لابد ان يعتيد الى المدينة ويصلي الجمعة. طيب فهمنا هذا يعني معناه لو لم تقم في المدينة فلا أشياء. لكن ما معنى قولنا الفرق بين قولنا من تلزمه بنفسه او بغيره؟ هل يفرق بين رجلين او لا؟ نعم طبعا يفرق بين رجلين. مثلا اذا كان تلزمه بنفسه اذا كان رجل اهل المدينه مثلا فهذا عليه ان ياخذ. فهمنا من في المدينه تلزمه بنفسه من خارج البلد دون الفاسخ تلزمه بغيره. ما الفرق بينهما؟ شو الاخوان اللي كلهم الان فاهم يسال الفرق. طيب وأما من تلزمه بنفسه فيصح أن يؤم فيها وتنعقد ويحتسب من العدد. الذي تلزمه بغيره إن أقيمت لزمت لكنها لا تنعقد به لا يحسب من العدد ولا صح أن يكون إماما ولا خطيبا فيها لأنه ليس من أهل الوجوب ليس من أهل الوجوب بنفسه. معلوم الآن؟ طيب لا نفس ناقش رجل خارج البلد بينهم وبين البلد أكثر من فرسخ لا تلزمهم لا بنفسه ولا بغيره يعني ولو أقاموا في البلد الجمعة ولو أقاموا في البلد الجمعة. ليش؟ طيب هل عندك دليل على تقدير من تجب عليه الجمعة بفرسخ؟ ما يوجد دليل لكن هم سبب التعريض العارف لا يسمع النداء ولهذا لا يجب عليه ان اكثر من فرسخ لا يجب ولا تجب الجمعة على من لا يسمع النداء. يقول الرسول هل تسمع النداء؟ قال نعم قال فاجب. يقول في الجماعة والجمعة كذلك سواء كان اقل من فرسخ. نعم هذا سواء كان اقل من فرسخ لكن يقولون ان ما دون الفرسخ لا ينضبط لأن تختلف باختلاف الرياح. مثلا إذا كان الرياح من الجانب هنا يحمل الصوت وإذا كان بالعكس أبعد الصوت. إذا كانت البلاد هادية يكون الصوت أبيض إذا كان غير هادية يكون خفيا. فقالوا لما لم ينضبط بالصوت ضبطنا بالمسافة الغالبة وهو الفرصة. طيب اي نعم يحبونها ان كانوا يسمعون فهم يسمعونها والا فهم يرغبون الصلاه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم يعني ما في اسئله يا جماعه في المناقشه ما في اسئله ابدا لا ابتداء ولا تعليق. اللي عنده سؤال يكون بعد المناقشه. طيب ما معنى قول المؤلف ومن وجبت عليه ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به؟ الجمعة فإذا حضرات منعقد من بعد مثل الرجل تلزم الجمعة ثم مريض حضر الجمعة هذا تلزم الجمعة وأتناقض. أحسنت تمام. ولهذا قال من سقطت عنه لعذر ما هو لعدم شرط الوجوب لمانع فحضرها